السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا جماعة؟ أنا بتأسف جدا والله. أنا يعني المشكلة أساسا إن أنا حاليا في نبطشية حاليا، بس إيه عشان إحنا برضو الواحد إيه يحاول إن هو يجمع ما بين تدين وتفوق، إن فغصب عن الواحد إن أحيانا بيبقى فيه انتربشنز او ساعه ما تيجي حاله او كده، فالواحد يقول فيها سامحه وكده. ولكن ان شاء الله ده هيبقى نص ساعه فقط ان شاء الله، 30 دقيقه، ومش هنطول عليكم باذن الله. اللي عاوز اقول لكم يعني ان مباشر من ارض الحدث دلوقتي وانا بكلمكم يا جماعه، ان في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على الاستعداد لرمضان، ممكن يكون ناس بيقولوا ايه وايه الجديد، ما احنا كل سنه بيجي رمضان وعادي ومفيش حاجه جديده. عاوز اقول لك ان في نفس الوقت اللي احنا فيه الوقت ده في ناس بنتكلم في رمضان في الوقت ده في ناس حالا الواحد بيتعامل معاهم حالتين، حالا اهو مدمنين مخدرات وباستعدادهم لرمضان بالتمول والترامادول والتخدير والضياع، وناس شباب في سننا وفي سنكم. فاللي انا عاوز اقوله يا جماعه والله بجد ان احنا في نعمه. يعني انا اول حاجه يا جماعه عاوز اقولها لكم يعني ان احنا نحمد الله العافيه ونعمه العافيه، ونعمه ان في الوقت اللي فيه هنا شباب وبنات قاعدين بيسمعوا عن ربنا وسعداء وبيحاولوا يطهروا قلوبهم بالاستعداد لرمضان، في قلوب قاسيه، قلوب قاسيه جدا، كل اللي هي بتعملوا معاصي وقع في معاصي، وشباب وبنات في سنكم. يعني انا يا جماعه مش اللي بيجي لي مثلا دول ناس عواجيز ولا ناس كبار ولا كده، لا، ناس شباب في سننا للاسف في مآسي رهيبه في السموم وهكذا. قلت لكم يا جماعه نبدا على طول، احنا مهم جدا في الاستعداد لرمضان بعنوان حفظ القران وصناعه حفظ القران وصناعه الانسان. يا جماعه لو مشرفينا في الغرفه الرابط بتاع تحميل الكتاب بسرعه لو سمحت، عشان لو حد معهوش الكتاب، كتاب حفظ وصناعة الإنسان أو الحفظ التربوي وصناعة الإنسان لدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم. كتاب رائع يا جماعة، من أروع ما يكون. الناس اللي حضروا معانا بكده الكتاب ليه دكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم، اللي حضروا معانا يا جماعة أي درس من الكتاب ده قبل كده يدوسوا 3، واللي بيحضروه لأول مرة يدوسوا 5 بعد إذنكم. اللي حضروا معانا أي حاجة قبل كده يدوس 3، احضروه لاول مره 5. صلوا على النبي يا جماعه، باختصار شديد عشان الناس اللي معانا لاول مره، احنا قلنا ان ده من اهم الحاجات اللي احنا نعملها في الاستعداد لرمضان، هو الاستعداد بالقران، هو الاستعداد بالقران. قلنا ان احنا كان من المشاريع اللي احنا كنا شغالين فيها مشروع القران حياتي لحفظ القران مع احلى شباب، وكنا عاملين ايفنت يلا نحفظ قران مع احلى شباب، وكنا بنتكلم ان احنا مش عاوزين حفظ للقران لمجرد حفظ ايات وحفظ الفاظ، ولكن الحفظ التغييري اللي يبني الانسان ويصنع الانسان. وقلنا ان احنا في فريق احلى شباب الان في مرحله التيم بيلد والاستقطاب للوظائف الجديده، وازاي نبني الناس. فالبناء ده بناء ايماني وبناء اداري وهكذا. فبنشرح هذا الكتاب في جزء البناء الايماني والتربوي لكل كادر شباب وبنات احلى شباب اللي معانا من فريق احلى شباب يدوس 7 كده يا جماعه، واللي مش معانا من احلى من بره فريق احلى شباب يدوس 9 كده. وقلنا ان احنا باختصار يا جماعه في مشروع احلى شباب ده بنحاول نجمع ما بين 3 والتطوع. فاحنا في شهر رمضان نقترب من موسم هام جدا جدا، من اهم مواسم التدين والقرآن شهر رمضان، فمحتاجين ان احنا نستدلي المحطة دي كويس قوي قوي. عسى الله ان يبلغنا رمضان، وندعم من دلوقتي بلغنا رمضان ان شاء الله يتقبل من رمضان الماضي ويعين رمضان القادم. عاوز اقول نقطة يا جماعة، وهي نقطة ان هيفتح لك في رمضان على قدر استعدادك لرمضان. النقطة دي مهمة قوي، انك الفتح اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك بيه هيكون على قدر استعدادك لهذا الشهر بجد. فدي نقطة مهمة قوي، فاعرف ان الفتوحات اللي هتفتح عليك في شهر رمضان بتتناسب فرضيا مع استعدادك لهذا الشهر، فاستعد كويس قوي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على هذا الشهر ويفتح عليك فتحا مباركا. عشان الناس اللي معناش اللي ما حضروش معانا الكتاب قبل كده يا جماعة، احنا في اليوم الاولاني كنا بدأنا بالفهرس وقلنا ان الكتاب عبارة عن 7 مباحث، كل تحت كل مبحث عناوين معينة. كان المبحث الاول اللي هو مفهوم الحفظ التربوي، الثاني اللي هو صناعة الانسان، بعد كده مراحل الحفظ، حفظ الفاظ القرآن ثم حفظ المعاني للقرآن، وبعد كده مهد ذاكرة وتثبيت حفظ القرآن بعد حفظ العمل. اللي معاه الكتاب يا جماعة ومركز معنا النهاردة تسأل منكم، اللي معاه الكتاب وفتحه معانا ان شاء الله ومركز المرة الفاتت ملخص الدرس الاول المرة الفاتت باختصار، ان المؤلف كان عاوز يعرفنا يعني ايه كلمة الحفظ التربوي ويعني ايه صناعة الانسان، وهنكمل على كده النهاردة. فباختصار جيد جدا عشان الناس اللي مش عارفة احنا خدنا ايه قبل كده او بحال اورا، يكونوا متابعين معانا ويستعدوا لرمضان كويس. معلش هو في ناس كتير بتعمل، هتلاقوا يا جماعة كذا رابط محطوط ما تقلقوش، ركزوا بس معانا في الكلام وهيكون ما يشتغل ان شاء الله يا جماعة. يقول لك كنا بنقول ان كان المؤلف بيقول عليه حلو قوي الحفظ التربوي للقرآن، وبيقول هو الحفظ المتقن لألفاظ القرآن الكريم وحفظ معانيه بقوة تيسر استدعائه عند كل أمر من أمور الله، بحيث يبقى حاضرا حيا على مدار الساعة مما يضمن تطبيقه والعمل به. فدي نقطة مهمة قوي، فهو بيقول لك إن حفظ القرآن الكريم بشكل تربوي إضافة ألفاظ حفظ معاني وحفظ، فالثلاثة دول يا جماعة من اهم ما يكون. وبعد كده لما جه يشرح لك بقى يقصد ايه بالانسان، او نقصد ايه بقى يا جماعة بالنقطة والمشروع اللي احنا شغالين فيه مع بعض الوقت، في احلى شباب وفي الطريق الى الله، نقصد ايه في التيم بيلدينج بقى زي ما بنتكلم عنه. فبنتكلم في التيم بيلدينج يا جماعة، ان احنا قبل ما نتكلم بقى في الكلام الاجنبي والعلماء قال التيم بيلدينج والليدرشيب قالوا ايه ونعمل ايه وهكذا، نرجع يا جماعة للقرآن، نرجع لمنبع الوحي ونعرف كيف بنى الله الكوادر وكيف بنى انبياء. فدي نقطة مهمة. الله سبحانه وتعالى في نقطة صناعة الانسان كان يخاطب مثلا سيدنا موسى يقول والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فدي نقطة مهمة جدا، تذكر واصطنعتك لنفسي، كل دي معاني هامة عاوزين. بنقول ايه؟ بنقول المؤلف بيقول صناعة الانسان هي صناعة قلبه ونفسه وروحه، صناعة محكمة متكاملة، هي التزكية العلمية للنفس، اي بناء النفس بتدريج حتى ينضج الانسان ويستوي. فدي نقطة مهمة جدا، فهو لما جه يتكلم قال انا اقصد ايه بصناعة الانسان، اقصد ايه بالتيم بيلدينج، قال نقصد صناعة قلبه ونفسه وروحه. فدي نقطة مهمة جدا، واستدل عندنا بال4 اركان الهامة جدا في سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال ان في 4 اركان رئيسية يا جماعة للبناء، وهي اولا الايمان، ثانيا العمل الصالح، ثالثا الصالحات، الايمان والعمل الصالح، ثالثا وتواصوا بالحق، التواصي بالحق، 4 وتواصوا بالصبر، التواصي بالصبر. فهذه 4 خلاص هام جدا يا جماعه. خلاص انتهى مواصفات شرحها هو قبل كده كتاب مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، والكتاب ده ان شاء الله يا جماعة احنا هنشرحه على الغرفة هنا، وكل سلسلة الكتب الخاصة بالتنمية البشرية الإيمانية من القرآن والسنة اللي دكتور خالد عبد الكريم اللي احنا عمل فيها كتب لها هنا ان شاء الله يا جماعة. بنقول ايه؟ بنقول ان النسبة المسألة الثانية اللي بدنا بيها وما كملناش المرة اللي فاتت اللي هو منهج بقى صناعة الانسان. قلنا الاول نقصد ايه بصناعة الانسان، عاوزين نعرف بقى ايه منهج، ايه هو منهج صناعة الانسان ومنهج التيم بيلدينج. قال لك ان في جهتين ونقطتين مهمين عاوزين نهتم بيهم، ايه هما بقى؟ النقطة الاولى الافكار والمعتقدات، الافكار والمعتقدات والقناعات اللي في عقلك وانت بتبني عقلك وقلبك. بعد كده الثانية المهارات والعادات والسلوك اللي بتعملها بجسمك وادائك ومهاراتك في الحياة. يبقى افكار ومعتقدات وقناعات، ثانيا بنبني مهارات وعادات. ويقول ان الثانية توقف على الاولى فكل اناء بينضح بما فيه، فده نقطة هامة جدا. وقال ان الانسان بيأثر عليه في الحياة ثلاثة يا جماعة. قال لك الكلام او لغة، دي من الحاجات اللي بترسم شخصيتك جدا اللي انت بتسمعها. ثانيا النظر والتفكر في الكون والحياة، عشان كده يا جماعة من الحاجات اللي بنت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بيتدبر فيها في غار حراء وغيرها من الكون، ده بيبني الانسان جدا. النقطة الثالثة الاحداث والمواقف والفرص اللي بيتعرض لها الانسان. عايزين نسمي يا جماعة الاحداث والمواقف والفرص لها بتبني ايه عند الانسان يا جماعة؟ حد يكتب لنا بالظبط الاحداث والمواقف والفرص كل واحد بتبني عنده ايه يا جماعة؟ ها شاركونا كده. عاوز حد؟ تمام ممتاز. حالي فعلا خبرة بتبني خبرات. فاللي عاوزين نقوله فعلا انك من اهم الحاجات اللي بتبني شخصيتك. طبعا كده بيبقى شيء اهم جدا نقطة ان اشخاص ذوي خيانة على قد ما، ومش مجرد ان مثلا يعني انا مثلا ممكن اكون انا شخصيا سن صغير، ولكن اللي عاوز اقوله ان احنا لما نستعين بكتاب مثل هذا الكتاب فاحنا بناخد خلاصة خبرة شيخ كبير زي عبد الكريم لاحم ونعرف خبرات دي ونستفاد منها. لما يبقى في مثلا كتاب تفماء او كتاب فقه، الفقه والتفسير الميسر والكلام ده يكون موجود لمجموعة من العلماء، يبقى انت خدت في بنائك مجموعة من الخبرات، فده كلام مهم جدا جدا يا جماعه وعايزين كويس قوي. طيب بنقول ايه بقى؟ بنقول إيه انا في صفحه 9 في الكتاب اللي ماسك كتابه او في البي دي اف في صفحه 11 بيقول لك وعند الموازنه، وعند الموازنه بينهما نجد ان الامر الاول المعتقدات والقناعات، فان الامر هو اقواها واشملها وادومها، وان لان الامر الثاني بيترتب عليها واعمقها اثرا في معظم الاحوال والاوقات، وهذا عام في كل امور الحياه. في نقطه مهمه قوي. وايضا فان الامرين الاخرين يمكن بسهوله تحويل مضمونها بواسطه الامر. يقول لك ان الكلام واللغه الحيه بتتحكم في مشاعر الانسان، وده من الحاجات اللي بتغير فيك بالاعداد اللي بيمسوا وهكذا. لكن اننا نرى في الواقع الاثر القوي الذي يحدث المعلم او الخطيب او المحامي او المستشار، فما الذي يفعله هؤلاء وكيف يحدثون هذا الاصل؟ انت تيجي تسمع درس للشيخ حرمان ياثر فيك، تسمع الام معين ياثر فيك. فعاوزين نتكلم اولا ازاي نقدر نؤثر وازاي اثر وانا استفاد. نقاط هام جدا. بيقول بينما يقف خطيب آخر فلا يستطيع عليه الأول. ما الفرق وماذا؟ المؤلف هنا بيتسأل سؤال معين وبيطرح عليكم يا جماعة اللي معايا ومركز معايا يا جماعة بعد إذنكم يدوس أربعة اللي مركز كده. المؤلف بيقول إيه؟ بيقول يا ترى إيه الفرق ما بين إن إحنا نلاقي واحد بيأثر فينا جدا جدا ونتأثر بكلامه جدا وحد تاني اللي صار مركزين معايا وهكذا. ايه هذا اسمع بقى ايه دي. قال لك الفرق في الروح. قال لك ايه الفرق في الروح التي تسري من المتكلم الى المستمع فتبعث في كلماته الحياة، ومن اجل ذلك كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تحدث الأثر العظيم حتى في نفوس الكفار مما يجبرهم على الاعتراف بهذا الأثر. صلوا على النبي يا جماعة. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان التأثير مش مجرد نبرة الصوت ولا شكل الكلام ولا تحضير الكلام فقط، ولكن عوامل، ولكن في الروح، في قوة الروح واليقين في النية من وراء القاء هذا الكلام، في القوة بالله لما يكون العمل لله. مش احيانا تتفرج على داعية معينة تحس انك تتأثر بيه جدا جدا على الرغم من ممكن تكون امكانياته بسيطة وحاجات بسيطة، وداعية تاني تلاقي انك من اكبر مشاكل انه ما قاعد مثلا في مكان كويس واستوديو غنية جدا وبيقول كلام تحس انه متحضر حلو بلا روح. فلما يكون الكلام بلا روح يكون بلا تأثير، فدي نقط مهمة جدا جدا. طيب بنقول ايه بقى يا جماعة؟ بيقول لك الصورة في عصرنا الحديث قد تطورت بشكل ملحوظ وواسع، ولكن تبقى الكلمات هي سيد الموقف، هي سيد الموقف في هذا المجال كثير فينا. كأن تكون ثلاث لوحات إعلانية، الأولى احتوت على كلمات فقط، والثانية صور فقط، والثالثة كلمات وصور. يا ترى يا جماعة أنهي اللي هي عبارة عن كلمات فقط ولا صور فقط؟ جاوبوا انتوا يا جماعة، ها عايزين نشوف شركاتكم. كلمات وصور، مظبوط يا ابو حمزة فعلا. فدي النقطة اللي احنا عاوزين نقولها. فبنقول ايه؟ فهو اقوى ثم الاولى ثم الثانية، وسر قوة الثالثة نابع من الكلمات. ولعل المتأمل في منهج شركات الدعاية والاعلان يلاحظ باستمرار محاولتهم الربط بكلمة لما يريد يدون من المستهلك تذكره والانتباه اليه. قلنا دايما كده المنتج الفلاني الاقوى ايه بونس نفا مش عارف ايه حتى وفلتلينه ايه عاوز يربط لك المنتج بكلمة. زي ما احنا شخصنا يا جماعة بنقول دايما ان احنا نربط كلمة احلى شباب بكلمة معينة، ها مين يا جماعة اللي بترمز الى الرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها في التدين والتفوق والتطوع؟ ها تمام، مش مستحيل ان فعلا مفيش مستحيل ان لو انسان بعيد عن ربنا واقع في معاصي كتيرة جدا وشيء من ربنا احنا بنقول له مفيش مستحيل تقدر تقرب من ربنا وكن عابد. لما كان يبقى شايف انه هو فشل دراسيا وما هوش قال يبقى ناجح ما هوش يتفوق، احنا بنقول له مفيش مستحيل. يا جماعة مين تابع البوستات اللي احنا كنا عاملينها عربيها شهادات التقدير 8؟ مين شافها؟ ناس كتير منهم يا جماعة كان قبل كده قبل احد شباب تقديراتهم مقبول وجيد بفضل الله، بعد الاخذ بالاسباب بقت تقديراتهم ما شاء الله جيد جدا وامتياز وتفوق في كل المجالات. مين معانا هنا يا جماعة على من الناس اللي اسمائهم كانت في شهادة التقدير يكتبوا 10 كده عشان دي ناس 10 10؟ مين من الناس اللي هنا اسمائهم كانت في شهادات التقدير اللي رمت معانا من احنا شباب. اه طبعا ما شاء الله استاذه نرمين محمد من اوائل كليتها، ربنا يا رب يحفظها ويحميها، ربنا يا رب يرزقها الاستمرار. ها مين كمان، مين كمان من الناس الموجودين هنا يا جماعه من الناس اللي اتعملهم شهادات تقدير ونزلت معانا على صفحه احلى شباب النهارده؟ فاللي عاوز اقوله ان دي رساله انك ما فيش مستحيل وتقدر تتفوق. طيب مين كان، طبعا طبيبه مسلمه جزاها الله كل خير من الناس اللي يعني شايله فريق الشرقيه وعامله معانا مجهود رائع، ويعني ما شاء الله من الناس الى مجهود الاخوات ما شاء الله جزاها الله كل خير في التحضير للماده العلميه والشغل الاعلامي ان شاء الله لبرنامج احلى شباب 2 في رمضان ان شاء الله. يا جماعه ادعوا لنا كده ربنا يا رب يوفق في هذا البرنامج ويكون اضافه اعلاميه قوية ان شاء الله، وانتظروه من دلوقتي باذن الله. باذن الله ان شاء الله هيكون فيه باذن الله دراما دعوية قوية جدا جدا، ومكتوب بشكل احترافي، ويعني هيبقى ميد باي احلى شباب نفسهم، ودي هتبقى حاجة جدا جدا ان شاء الله. فربنا يا رب يسر جدا. لا الامر بالناس كلها يعني مصريين بس، ده كل المحافظات. فادعوا لنا كده يا جماعه ربنا يا رب ييسر الامر ان شاء الله. المهم بنقول ايه، فيا ريت لو حد الدكتوره دعاء الطبيبه الدكتوره دعاء اللي هي طبيبه مسلمه، مش الطبيبه المسلمه ساره في القاهره، انما طبيبه مسلمه دكتوره دعاء حمدي كاتبتنا القلب، هي ما شاء الله من الناس الماسكه حاليا فريق التحضير في برنامج احلى شباب. لو حد من البنات يحب يتواصل معاك جزاهم الله كل خير، باذلين مجهود جبار ما شاء الله. فعاوزين نقول ايه، فاللي عاوزين نقوله ان حتى برضه ما فيش المستحيل في حاجه زي ده، ان الناس ما جتش مثلا عارفه هو يعني ايه سيناريو، يعني ايه حوار، يعني ايه كذا كذا. ما فيش مستحيل، الناس دخلت وعى النت واتشقلبت، ونجيب وندور ونشوف مع بعض ان شاء الله، ونعمل عمل قوي جدا جدا ان شاء الله. وانا اتمنى برضو الاخوات والناس والاخوه اللي شغالين في اعمال المونتاج راجع الله، والناس اللي شغالين بقى ما شاء الله يعملوا لنا كده بفضل الله، نعمل فريق قوي في حاجات رمضان وحاجات المونتاج، ونعمل اعمال قويه قوي. وفي تبع حمله الاستعداد لرمضان كنا احنا في احلى شباب 1 في الجزء الاولاني من احلى بشعب، يجيب لينكات. كان في حلقه سحب الورقه يوم تسحب الورقات اللي هو في ليله شعبان يوم يطلع على قلبك، وكان في حلقات رمضان كنت الثانيه، وحلقات فرسان رمضان. يا ريت يا جماعه لو الحلقات دي مواد خام، يا ريت لو يتجاب الحلقات دي ويبدا بقى يتقطع منها مقاطع خمس دقايق ومقاطع وحاجات يكون فيها شغل انفوجرافيك. خلاص يعني قدامنا بقى لو دكتوره ناهد ما شاء الله تبدا بقى فريق، ومع انين التقبيل والناس اللي ما شاء الله في المونتاج فويت والله، وفي احلى شباب. واحلى حاجه ان احنا فريق واحد ما شاء الله، الناس اللي هنا هنا والناس اللي هنا هنا ما شاء الله، واحنا تيم واحد وعمل جماعي واحد، والعمل اللي هنا ينزل هنا والعمل. خدوا يا جماعه من الحلقات دي وخدوا مقاطع من الدروس دكتور حازم شومانيه اللي فاتت عن رمضان الخلال، ونعمل مقاطع احترافيه كده يا جماعه ربنا يبارككم، ومقاطع نرفعها بقى على الفيس وصفحه الفيس نفسها مش مجرد اليوتيوب، بحيث ان شاء الله تستفاد منها وتعجبك. طيب خلي بالك بيقول لك اذ نحن امام قضيه تربويه كبرى والتي يمكن تسميتها بالتربيه بالنصوص. ركزوا بقى معايا يا جماعه، لان احنا دلوقتي امام قضية خطيرة في الكتاب اسمها التربية بالنصوص. التربية بالنصوص، اللي مركز معانا كده يا جماعة يدوس سهل عشان نشوف الناس اللي مركزة معانا. بيقول لك كان قبلها بيقول لك ان الكلمات تفوق الصور في مهارة التمثيل للمعاني الذهنية بمهارات عالية. فالإنسان الذي ربيت لديه ملكة التصوير اللغوية يفوق تصويره لما يسمع أي صورة مهما كانت، بل إن خياله يتعداها. مين من الناس اللي هنا بيحب القراءة يدوس 8، اللي بيقرأ روايات يدوس 8 كده؟ الناس دي اللي عندها مهارة بيحبوا أكتر إن هم يتفرجوا على قصة فيلم أو مسلسل أو كده، ولا بيستمتعوا بالقراءة بيستمتعوا بأنهي أكتر يا جماعة؟ تحس إن الشخص اللي عنده خيال واسع ده بيحب إن هو يقرأ ويسمح لخياله إنه أكتر ويصور صور أكتر من الشاشة المحدودة والصورة المحدودة. في النقطة مهمة قوي بقى في التيلينج، قضية خطيرة جدا، وهي زي ما قلنا تربية بالنصوص. ان ازاي مين من الناس اللي هنا يا جماعة امهات، اللي لو حد هنا من الامهات يدوس 3 كده، لو حد من الامهات او الاباء يدوسوا 3. عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان حضرتك ممكن آية تربي بيها ابنك، ممكن حديث تربي بيها ابنك، خلاص. الشيء مثلا مقال النهاردة كنت عامل مقال بعنوان لولا الباطل ما عرف الناس الحق، حد قرأ يا جماعة يدوس 9 كده. كنت عامل مقال هام النهاردة اسمه لولا الباطل ما عرف الناس الحق، انك لما تلاقي مثلا ابنك الصغير ولا حاجة جاي بيسألك ويقول لك هو ايه يا ماما اسلام بحيري ده، وايه الناس اللي بيشتموا في الدين ده، وايه يا ماما الناس اللي بيعملوا في الحجاب ده، والكلام ده كلام الايام والاحاديث اللي احنا في هذه الحالات. ما هو المفروض ما هي مش بيبقى مجرد بص كده عبد الرحمن، هو بيبقى زي ما قال، واحنا بفضل الله في مجلة ببساطة وبعض المجلات بفضل الله بتاخد هذه المكتوب تنزل عندها، فهو بيبقى عبد الرحمن مش مجرد بص صغنن كده وبتاع، لا بيبقى مجرد يعني. فاللي انا عاوز اقوله نقطة انك لازم تربي ابنائك على ايات معينة، لازم ازاي بل نقذف بالحق على الباطل فيبلغه. فاذا لازم تربي ولادك على كده، تربي بناتك على معنى فين ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ان ممكن رجل فاجر من شدة فجره يشهد الحق على ابراز الحق واظهار الحق مما يمحق الباطل تماما، ان من الله يغرس لهذا الدين. لازم نربي ابنائنا يا جماعة على هذه النصوص، التربية بالنصوص مهمة جدا. بيقول لك النصوص وهي الحروف المرئية او المسموعة لها معنى او اكثر، والمعنى هو كل ما يدل عليه اللفظ من امور معهودة. عايزين نضرب مثال كلمة لها معنى على او اكثر الناس لما يسمعوا كلمة معينة كل ما يدل عليه اللفظ من بيقول لك لو قلنا مكة، ها نعمل يا جماعة زي ايه وركشوب سريعة كده تطبيق للكلام اللي احنا بنقوله. صلوا على النبي يا جماعة. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو احنا عاوزين نقول كلمة مكة دلوقتي، يا ترى كلمة مكة دي هتعني عندك ايه او هتفكرك؟ بيقول فلاني يعيش في أشهر الغرب والأول مرة يتكلم ولا يعرف عنها شيئا، تمام. واحد مثلا تروح لواحد في أمريكا مش مسلم أصلا بتقول له مكة، يقول لك واتس مكة، ممكن يقول لك مكة بتاعة القهوة بتاع ومش عارف ايه مكة دي أصلا. طيب التاني مسلم يعيش في بح في أحد البلاد الإسلامية وسمع أو قرأ عنها، فيبقى مشتاق لص. طيب غير واحد تالت راح عمره او عمل حاجة يا تلاقيه بيفتكر ذكريات يجمعنا يا جماعة في مكة والمدينة، وان احد مشروعاتنا اللي بنحلم بيها يا رب كل سنة في رمضان وهي الاعتكاف السنوي العالمي لفريق احلى شباب. ده من حاجات اللي بحلم بيها والله يا جماعة، يعني من اهم احلام حياتي بجد، ان انا كنت طبعا انا كل سنه الواحد كان بيعتكف في المنصوره مثلا مع مجموعه ايه من الشباب والدعاه وهكذا، انا ودكتور جلال، ولكن احنا بجد مسؤوليتنا كبرت خلاص، مسؤوليتنا كبرت بجد، وبقى بفضل لا احلى شباب في اللي ومن الجزائر ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فبقى بفضل كرمنا بكيان عالمي، وبقى مثلا عدد الناس اللي في احلى شباب من القاهره اكتر من المنصوره، واللي في الشرقيه اكتر مش عارف ايه وهكذا، فعد طبعا ما شاء الله. فبقى صعب انك تبقى موسم ايماني تربوي رهيب زي العشرة الاواخر من رمضان والاعتكاف، انك تحصر نفسك في مسجد معين او في مدينه معينه صغيره، ولكن اجمل حاجه كده يا جماعه ان احنا شباب وبنات نسعى من دلوقتي على قد ما نقدر كان ان شاء الله. واول يا جماعه مخصوص اول افتح التلات هقول لكم على طول ان شاء الله باذن الله يا جماعه، عشان نحجز مع بعض ونطلع مع بعض ان شاء الله باذن الله عمره العشره الاواخر من رمضان ان شاء الله هناك، ونعتكف مع بعض في الحرم. وتخيل بقى ان شاء الله ربنا يا رب يعني يرزقنا ليلة القدر في الكعبة، حاجة يا جماعة لا توصف. انت عارف يعني ايه ليلة القدر في اللي هي خير من 1000 شهر في مكان اصلا الحسنات فيه بتضاعف 100,000 ضعف؟ يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه 100,000 ليلة قدر. يا نهار ابيض، يعني لما تيجي بحسبة بسيطة تعملها ان 100,000 ليلة قدر يعني اكتر من 100,000 شهر. اوبا، يعني اكتر من 100,000,000 شهر وبيت. يبقى يعني اللي معاه فلوس قدره رمضان ويقدر انه يدرك ليله الكعبه لا تؤاخذوني، يعني يكون مجنون بجد بجد. لو إيه لو واحده انت متزوجه او لسه ايه تبع اهلك محتاجه محرم مكان، شجعي زوجك، شجعي اهلك، ابدأي حوشي من دلوقتي. انا شخصيا يا جماعة انا واحد من الناس عايش على مرتبي، يعني انا شخصيا معيش مثلا انا ثري مثلا، ولا دي مثلا توفاه الله وما كانش مثلا انا وارث ولا عندي حاجة معينة، فاللي انا بعمله ان انا قدر الامكان بقعد احوش قدر الامكان. رمضان صلي حصالة معينة كده عمان، احنا بتقدير عشان الشباب مفهومش مشكلة انها بتبقى على قد التذكرة والتأشيرة وخلاص، تذكرة وتأشيرة وخلاص، وانتم وبات بقى في بيت الله الحرام. ولعلمكم اصلا لما بتبقى في فندق الفنادق بقت بعيدنا على الحرم غير الفنادق الغالية جدا، اصلا العمرة بقى بنظام ب30,000 و50,000 جنيه والكلام ده اللي هي في الايه في الفنادق اللي قريبة قوي من الحرم، انما الفنادق العادية بتبقى بعيدة جدا، بتبقى بعيدة جدا. انما عادي انت ممكن التذكره مثلا بتبقى حوالي 3,500 والتذكره بتبقى حوالي 2,000 جنيه، يبقى كده مثلا حوالي 5,500 تطلع احسن، يعني تخيل انك تشتري ليله القدر بهذا الامر. يا ربنا يا رب يجعلنا من اهل ليله القدر ويرزقنا ليله القدر. يعني ده وانا بعمل معاكم الورك شوب انا شخصيا في كلمه مكه انا شخصيا سرحت معاكم، ان لما مثلا انا واحد من الناس اسمع مكه اقعد سرحان في الاعتكاف هناك، وان الواحد نفسه يروح عمره رمضان وهكذا. العود انتم كذلك، واحد يقول لك غير ساكن في مكه بقى، ممكن واحد ساكن في مكه بقى له سنوات تيجي تقول له مكه يقول لك ايه؟ عارف ممكن يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم ده زحمه، ايه مكه حر، غير اللي بيبقى مشتاق لحاجه. الخلاصه اللي المؤلف عاوز يقولها من هذا المثال بتختلف على حسب الاشخاص، فدي نقط هامة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب خلي بالكم بقى معانا احنا بقى هنخلص بس عليكم ان شاء الله. احنا مثلا ايه اختلاف ما هو تختلف مشاعرهم واحاسيسهم منهم تذكر كل ما يعرفه وممكن قراءة ما يدور في قلوب اثناء هذه وجدنا اختلافا كبيرا. وبالمثل كلمات الحمد لله رب العالمين سبحان الله الله اكبر فإنه من المحقق والمؤكد ان الذين تطرق اسمعهم هذه الكلمات يتفاوتون تفاوتا كبيرا في فهمها في انفسهم وتفاعل قلوبهم معها. ركزوا بقى يا جماعة صلوا على النبي. يبقى احنا من اهم الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها بقى في الاستعداد لرمضان ومشروع رمضان قرب. يلا نقرب ايه بقى اللي احنا عاوزين نعمله يا جماعة؟ الاتي اللي احنا نفهم نقطة معينة هي ايه؟ هي ان عدم تأثرنا بالقرآن ينتج من قلة لكثير من معاني القرآن. فيبقى من الحاجات اللي تساعدنا جدا في الاستعداد لرمضان فهم المعاني ان يبقاش عندي حفظ الالفاظ ويكون عندي كمان حفظ معاني. فبيقول لك ان واحد لما يسمع كلمة الحمد لله رب العالمين وقعها في قلبه غير اللي مسك التفاسير وشاف التفاسير معناها ايه ودي معناها ايه والعالمين معناها ايه. فعاوزين نقوله انك من استعدادك القوي لرمضان هو فهم الايات. هتلاقي ان الايات بقرأ صلاة التراويح انت ما انتش فاهمها وخلاص، لا تبقى فاهم هذه الايات قاعها على قلبك مختلف، وهو ده اللي احنا عاوزينه بقى يا جماعة ان شاء الله. فبيقول لك لماذا بعض الناس حين يسمع كلمة تودوا الحزن، يعني لما نقول لكم مثلا الامتحان على الابواب تلاقي لما لسه الامتحانات تخاف عندهم روح مثلا طالب متفوق حاجة تلاقيه مثلا ايه مستعد، غير واحد خلص امتحانات خلاص وما عادش هيمتحن ما عادش هكذا. فهي دي النقطة. فكذلك بيقول لك لماذا بعض الناس يسمع آيات الله فتسري الكهرباء في جسمه ويحصل له التأثر العظيم ويبكي، وآخر بجواره يسمع الآيات نفسها لا تحرك له ساكنا. هي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عن الناس اللي تقشعروا خلاص لما يسمعوا القرآن الكريم، تقشعروا جلودهم من ذكر الله. وناس تانية مش بصرة، بنلاقي ان احنا يا جماعة واحنا واقفين في صلاة التراويح تلاقي اثنين واقفين جنبه اثنين واقفين في الصلاة، بنت ميتة بيض ميتة بيض وجنبها حجرة واخرها انها ايه غير انها حجرة وما تعرفش تقول ايه في نفسها كده في سرها. هي البنت دي ليه؟ هي ايه كده ليه؟ مش تعيط في سرها، مش تعمل مش يبقى قاسي قاعدة بتغاب في سرها كمان. اقول لكم احنا معاها في حتة ان بيعتبر الى حد ما اغتيابك في السر حتى لو ما اتكلمتيش ده هو وسوء ظنك في حد معين ذنب. اقول لكم يا جماعة مثال مشهور قوي وابيات مشهورة قوي قوي قوي بس ممكن يكون ناس كتير ما عرفوش قصتها. صلوا على النبي يا جماعة. عارفين البيتين المشهورين بتوع شكوت الى وكيع سوء حفظي فارت المعاصي وارشدني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. زي ما احنا عارفين يا جماعة ان مين قائل هذه الابيات؟ يلا قولوا معايا سريعا. ها الامام تمام. مين وكيع بقى؟ مين وكيع اللي هو بيقول عنه ده يا جماعة؟ شكوت الى وكيع سوء حفظ. ايوة وكيع ده هو معلمه او شيخه. حد يعرف ايه القصة بدها الامام الشافعي سأل هذا السؤال فقال له هذه الأسئلة. لا يا جماعة الكلام ده كذب من الأخطاء اللي بيسأل. طيب الإبلام الكلام ده كذب بواحد بيتقال عن الإمام. كان حقيقته يا جماعة حقيقة قصة الإمام الشافعي في مرة من المرات هو معدي من جنب مسجد رجل بيصلي قيام الليل في المسجد لوحده ويبكي بصوت. فلاحظ انه ما اتكلمش راجل وما قالش لحد حاجة ولكنه في نفسه شك في هذا الرجل وظن فيه سوء وقال ما بينه وما بين نفسه كان افضل ان الرجل ده يصلي في بيته وكان بكاءه ده يبكي في بيته بكي في المسجد وبيقوله في المسجد وإغاب ولا اي حاجة من الحاجات دي. ولكن بتعتبر يا جماعة احد معاصي القلوب دي بتعتبر يا جماعة احد معاصي القلوب. انتم متخيلين الوضع عامل ازاي؟ راجل ما تكلمش فايه اللي حصل بقى؟ فاللي حصل ان هو لما حكى هذا الموقف ليه شيخه اعطاه ان دي معاصي. انت متخيل اللي هي معاصي القلوب خلاص وقال له ان ده هيأثر على حفظه وكذا وكذا وكذا. بعد هذا الموقف راح اشتكى وموقف فاذي اصلا انما كان معاه بس على واحده ومش عارف ده مين ده يا جماعه. الكلام ده يا جماعه اللي هم بيقعدوا المستشرقين بيكذبوا بيه على العلماء عشان يطعنوا فيهم وكده. انما انا في بحثي في هذا الامر وهذه القصه وجدت ان القصه الثانيه لا اصل لها اللي بص على كعب واحدة ومش عارف ايه ده غير صحيح. القصة بخانية يا جماعة عشان الناس كان الصوت يقطع وما سمعوهاش باختصار شديد ان الامام الشافعي كان معدي من قدام مسجد بعد وقت الصلاة لقى رجل بيصلي نافلة قيام الليل وبيبكي بصوت عالي والناس سمعاه ومعدية قدام المسجد ورايحين وجايين. ما كانش بقى ايه اصوات عربيات بقى ولا مساجد كتير هو مسجد واحد كلها سمع بقى ايه صوت بكاء هذا الرجل. فهو ما اغتابوش ولا عمل حاجة ولكن في سره قال الرجل ده كان الافضل بيته وهو ليه كده بيصلي في المسجد طب ممكن كفاية او كده افضل لو كان صلى فيه. فده تعتبر احد معاصي القلوب ان هو ظن سوء في هذا الشخص او اغتاب هذا الشخص. فكذلك عايزك لما انت تبقى واقفة في صلاة التراويح وتلاقي اللي جنبك قاعدة بتعيط وبتبقى كل اللي في دماغك دي بتمثل دي قاعدة بتعمل كذا كذا كذا كذا كذا عيطي لان انت ما انتيش عارفة تعيطي وان قلبك قاسي ايه كنت على حالك انت قاعدة بتعدي عليها انها ايه وبتبكي ودول يا عم ده انت ما شفتش لبسها ده نزلت في مليونية خلال حجاب والله ظبطت كذا ولا كذا ولا كذا من ايه من الكلام ده مش عم يكون عندنا تلاقي مع بما نفعل. ولكن ونحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن فيه مهمة جدا وننصح بلطف وننصح بنقول ايه بنقول ان هذا هو السؤال الذي نبحث جدا الناس ومتى وجدناه وفهمناه كان بإذن الله سبحانه وتعالى فهم تركيبة الإنسان وتفسير سلوكه وبالتالي علاج مشكلاته بل صناعته صناعة حقيقية. بيقول لنا إيه؟ بيقول نجد النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل أكثر اجتهادهم في الصيام والصلاة ولما للأمر المهم الذي عليه صناعة وصناعة الكلمات أكد فلو فيه فقال يقرؤون القرآن الآن لا أو في لفظ حناجرهم أي قدر حفظ الله القرآن دون الحفظ التربوي. صلوا على النبي يا جماعة. إيه اللي الكاتب عاوز يقوله؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه يصف الخوارج قال ان هم بيصوموا كتير وبيصلوا كتير وبيعملوا كتير وبيقرأوا القرآن كتير. قراءة القرآن لا تتجاوز تراقيهم. عارفين يا جماعة عظمة الترقوة اللي عارفها كده يدوس ثلاثة. عظمة الترقوة اللي اسمها الصدر الرقبة كده يا جماعة. شفت انت بقى الدكتور امال له ايه بتقول ايه كلا اذا بلغت التراقي قيل من راق. خلاص فشوف بقى انك تبقى ازاي في ايات وكلمات معينة مأثرة فيك وتستحضرها باستمرار. فاللي انا عاوز اقوله نقطة ايه ان لا يتجاوز تراقيهم يعني بالقرآن بس بقلوب الحنجرة بتاعتهم ولكن مش واصل لقلوبهم حافظين مش بيعملوا كويس او لكن حفظ للفظ فقط وليس حفظ المعاني اللي بنرجوه. فهي الفرق اللي احنا بنقوله يبقى الاصل عندنا في الحفظ التربوي للقرآن اللي بتتم على اساسه صناعة الانسان الحفظ التربوي يعني. طيب بيقول لك ان احياء النصوص يكون بحفظ الفاظها وحفظ معانيها لان لو حفظت الالفاظ دون المعاني الحية يخلي النصوص ميتة لا حركة فيها. قدامي الوقت يا جماعة ان بعض الايات اللي هم حافظينها لما فيهم متفرها وقعها اتغم وحفظها ثبت اكتر. اللي حاسب كده بكده يا جماعه يدوس خمسه. تاني سؤال بقول مين من الناس اللي قدامي كان حافظ ايات معينه وما هوش فاهمها وبتقع منه وبتسقط منه ولكن لما فهمها اتاثر اكتر واثرت فيه اكتر. تمام اغلب الناس اهو فده اللي احنا عاوزين نقوله. طيب بيقول لك إيه ان بقدر رصيدك من وبقدر حياه كل منها يتحدد مستواك وتكون منزلتك. وده اللي احنا عاوزين نقوله يا جماعه ان مع كل كلمات القران دي اقول لك على حاجه مش مكتوبه في الكتاب. تعالى اما احكي لك على علاقتي بكلمه معينه من كلمات القران الكريم. كلمه مشهوره في سوره الرحمن وهي كلمه مدهامتان. كلمه مدهامتان مين يقدر يقول لي يا جماعة سماع من غير ما يبحث لا في تفسير ولا يكتب لي الوقت اهو يعني ايه كلمة مدهامتان يا جماعة؟ يا ريت تقولوا لي محمد ايه التفسير عامل ازاي؟ خضراء شديدة الاخضرار المتدرج اللي يتدرج من اخضر فاتح لاخضر غامق. الشجر بقى على مدى الشوف كثيف لحد ما يوصل للزيت الغامق لحد ما نشوف اللون مين يا جماعه قلتها. اه كويس تمام ما شاء الله محمود عبد الباسط متابع معانا. انا قلتها هنا قبل كده فعلا خلاص ان لما بتمشي على طرق زراعيه كتير وتلاقي فيه كده كثيف على الجانبين شوف كده اللون الاخضر بتاع شجر ثم اخضر غامق اللون الاسود. شوف تحس ان يعني وده في الدنيا فتخيل بقى في الجنه يكون الوضع في الجنه عامل ازاي يا جماعه؟ اللي ما رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فدي نقطه هامه جدا يا جماعه احنا عاوزين انت لا تقولوا انك كنت قبل كده انت بتحفظ سوره الرحمن خلاص هات وانت تلاقي نفسك ما انتش فاهم ايه اصلا كلمه مدهمتان دي اساسا؟ ايه الدهام دي يعني ايه دي؟ خلاص فتلاقي مثلا ايه او كلمه مثلا مغرض مثلا ورده كالدهان ده الدهان إيه اللي هو بتاع تلاقي ان معاني مختلفه تماما فلما تعيش كمان في التجويد عن التجويد ان كلمة مدهامتان يا جماعة بتتنطق ازاي؟ ها مين يفكرنا يا جماعة؟ مين يفكرنا كلمة مدهامتان مد كم حركة؟ مد حركات لان بعدها ميم مشددة فتلاقي ايه مدهامتان تامتان. تلاقي ان الواحد بعد ما اتعلم التجويد لقى ان قراءة الكلمة دي متماشي مع تفسيرها. يا سبحان الله، انك تحس ان الشجر على مدد الشوف. والله ان انا وانا متخيل وانا بقول الست حركات بتوع المد في مدهامتان، كأني شايف في الست درجات بتوع المد بتوعها درجات متلونة مختلفة. والله يا جماعة، يمكن الواحد وهو بيسمع مودة هذه في درجات أخضر فاتح أخضر غامق زيتي فاتح زيتي غامق لحد ما نوصل في الميم للون الأسود. فشو بقى الفرق ما بين اتنين واقفين جنب بعض في الصف والإمام قال كلمة مدهمتان؟ واحد ما هوش عارف كلمة مدهمتان دي يعني ايه، حاسس بأي حاجة خالص، وواحد تاني واقف جنبه عايش الكلمة. فده اللي انا عاوز اقوله يا جماعة على موضوع حق من الكلمات والالفاظ تفرق جدا في فهمك للنصوص فهمك كانسان. يعني اللي انا عاوز اقوله ان مع احترامي للناس القرآن الكريم، ولكن لو قلت لواحد معايا نبص يعمل حج في مثلا، مين هنا يا جماعة من رجالة احلى شباب؟ مين هنا من رجالة احلى شباب يكتب ثلاثة كده من رجالة؟ شوف مين من الرجال موجودين اصطادوا كده. خلاص، عبد الحميد شكري او محمود عبد الباسط مثلا. لو انا قلت لمحمود يا محمود يلا احنا عايزين مرحلة تيم بيلدينج، انا عايز ابنيك، خد يلا يا محمود المصحف واخد ورا بعض، كلهم زي بعض زي وختمها خد حد خد حسنة كويس. ولكن هل هذه القراءات السريعة اللي بدون ده، هل يا جماعة هتفرق في بناء محمود في شيء؟ اه ولا لا يا جماعة؟ اه ولا لا من وجهة نظركم؟ مش هتفرق معايا، مش هتفرق في البناء، تفرق في الحسنات. ولكن لو انا قلت له، لو قلت ليه عبد الرحمن السباح عبد الرحمن السباع وناخدها واجب عامل مثلا النهاردة ان شاء الله في صورة الرحمن مثلا عشان احنا بنحبها، وكان كتير مثلا كان كنا عاملين مسابقة في حفظها وكده. لو قلنا يا جماعة ان في سورة الرحمن، قلت يا عبد الرحمن في سورة الرحمن اقرأ تفسير سورة الرحمن وصلي بيها، ده يفرق في بناء وصناعة عبد الرحمن ولا لا يا جماعة؟ انه يقوم بسورة الرحمن عن فهم بعد فهم معنى. جاوبونا كده نعم ولا تمام. فاللي انا عاوز اقوله انه القراءة عن طريق الفهم، وده تؤثر فيه القلب جدا جدا. ما تقولش عليكم يا جماعة، هنقف هنا النهاردة ان شاء الله في كتابنا، ونديكم البريك النص ساعة قبل درس دكتور حازم شومان ان شاء الله. عايزكم يا جماعة خلال النص ساعة دي واجب عملي كل واحد يدخل على كل الجروبات وعلى كل حتة وكل اصحابنا، ونبعت اللينكات بتاعة الغرفة الصوتية في كل حتة ان شاء الله في كل الاماكن، بحيث ان احنا نشجع الناس يخشوا ويبدأوا معانا مشروعنا. مشروع رمضان قرب، يلا بحلكم ونبدأ مع بعض الله كمان نص ساعة. بحكم ربنا وفاكم، ادعوا اكبر كم من الناس ودعوا ربنا يسر لي في الحالات، وانا ان شاء الله اكون معاكم في درس رابط الغرفة الصوتية، ان الناس تعرف تدخل على الغرفة الصوتية، وانا ان شاء الله باذن الله اكون معاكم ان شاء الله. نشوف درس دكتور حازم، وبعدها ان شاء الله نتلقى كل الحاجات اللي عليكم واللي انتوا عاوزينها ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.